بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نعم تقرا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: العالم والمتعلم شريكان. قال رحمه الله: قرات على ابي بكر يحيى بن عبد الرحمن ان محمد بن ابي هليل حدثهم قال اخبرنا محمد بن وضاح قال حدثنا عبد الملك بن حبيب المصيصي قال حدثنا ابن المبارك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ما كان فيها من ذكر الله، والعالم والمتعلم شريكان في الاجر، وسائر الناس همج لا خير فيهم. هكذا رواه عبد الملك بن حبيب المصيصي عن ابن المبارك مسندا، ورواه عبدان وهو عبد الله بن عثمان عن ابن المبارك عن ثور عن خالد بن معدان من قول ابي الدرداء. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال اخبرنا يعقوب بن سفيان قال اخبرنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: قال ابو الدرداء: الدنيا ملعونه، وملعون ما فيها الا ذكر الله وما اوى اليه، والا ذكر الله وما اوى اليه، والعالم والمتعلم في الخير شريكان، وسائر الناس همج لا خير فيهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال قرأت على أبي بكر يحيى ابن عبد الرحمن. نعم. هو هل هذا تقدم الإخوة الذين يكتبون؟ هل تقدم هذا يحيى ابن عبد الرحمن؟ هو ابن مسعود ابن موسى أبو بكر القرطبي. يحيى ابن عبد الرحمن ابن مسعود ابن موسى أبو بكر القرطبي عرف بابن وجه الجنة، المعروف بابن وجه الجنة. له ترجمة في السير. قال الذهبي رحمه الله: الشيخ الثقة المعمر. الشيخ الثقة المعمر. قال: كان خيرا دينا من عدول القاضي أبي بكر ابن السليم. قال: كان خيرا دينا من عدول القاضي أبي بكر ابن السليم. قال: وكان يلتزم صنعة الخز. وكان يلتزم صنعة الخز. وحدث عنه ابن عبد البر وابن حزم وهو أكبر شيخ لقيه ابن حزم. وهو أكبر شيخ لقيه ابن حزم. وقوله أن محمد بن أبي دليم حدثه، محمد بن أبي دليم حد يعني تقدم الترجع تقدم ما حاله محمد بن أبي دليم تقدم ما حاله ها محمد بن أبي دليم تقدم ما حاله أين الأخ مختار؟ ها يافع، ذهب يافع. طيب أنت أين الأخ عزمي أو صاحب لحج؟ في واحد أيضا يتابع. نعم أنت يا أخي أحمد، ها؟ ما الذي يقول ليس بذاك؟ أحسنت، المحقق يقول ليس بذاك. قال يعني نقلا عن غيره، قال أخبرنا وحدثنا، نعم، قال حدثنا محمد بن وضاح تقدم مرارا، قال حدثنا عبد الملك ابن حبيب المصيصي مجهول الحال. عبد الملك ابن حبيب المصيصي مجهول الحال. وابن المبارك الإمام المشهور عن ثور بن يزيد وهو الحمصي ثقة ثبت. عن خالد ابن معدان وهو الكلاعي الحمصي ثقة عن أبي سعيد الخدري، لم يذكروا هذا السند ضعيف، هذا السند ضعيف لأجل المصيصي عبد الملك بن حبيب المصيصي مجهول الحال، ولم يذكر أيضا سماعا لخالد بن معدان عن أبي سعيد الخدري، فهو سند أيضا منقطع. أضف إلى ذلك أن فيه علة، وهو أن غير عبد الملك يرويه عن ابن المبارك عن ثور عن خالد عن أبي الدرداء موقوفا عليه كما سيأتي في السند الذي بعده، وهو قول حدثنا عبد الله بن محمد وهو ابن عبد المؤمن تقدم مرارا، قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان وهو الفسوي وشيخه أيضا، وقوله أخبرنا عبد الله بن عثمان وهو ابن جبلة الملقب بعبدان، تعرفون لماذا لقب بعبدان؟ نعم أي نعم، لأن كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله، فاجتمع التعبيد في موضعين. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك يعني عن ثور عن خالد عن أبي الدرداء، وهذا سند ضعيف، فرواية خالد بن معدان عن أبي الدرداء ضعيفة، فلا يصح من طريق أو من مسند أبي الدرداء لا مرفوعا ولا موقوفا. طيب فقرأ الذي بعد. السند ضعيف، لكن ما هو سبب الضعف؟ سبب الضعف الآن الانقطاع. السند الثاني أصح، هذا السند الثاني من طريق عبدان عن عبد الله بن المبارك عن ثور عن خالد، هؤلاء جميعا ثقات سمع بعضهم من بعض، لكن رواية خالد عن أبي الدرداء منقطعة. قال رحمه الله وأخبرنا خالد بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا سليمان بن أحمد قال أخبرنا عقبة بن حماد قال حدثني ابن ثوبان قال حدثني عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله إلا ذكر الله وما والاه أو معلم أو متعلم. نعم، قول المصنف رحمه الله أخبرنا خلف بن القاسم تقدم مرارا وهو ابن الدباغ ثقة حافظ، وقوله أخبرنا الحسن بن رشيق أيضا تقدم مرارا وهو العسكري إمام محدث ثقة، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس وهو المشهور بالمنجنيقي، المنجنيقي ثقة حافظ، وقوله حدثنا علي بن عبد العزيز وهو البغوي إمام، قال حدثنا سليمان بن أحمد، يقول المحقق هنا إسناده حسن والحديث صحيح، يقول إسناده حسن والحديث صحيح، لكن الواقع أن سليمان بن أحمد هذا كذاب. سليمان بن أحمد بن محمد الجرشي الواسطي أبو محمد أصله دمشقي، الجرشي الواسطي أبو محمد أصله دمشقي، كذبه ابن معين وصالح جزرة، وقال ابن عدي كان يسرق الحديث، وقال ابن المديني في حديث رواه هذا كذب موضوع، وقال البخاري فيه نظر، وضعفه جماعة، له ترجمة في الميزان ولسان الميزان، هذا له ترجمة في الميزان وفي لسان الميزان، فهذا السند تالف موضوع. قال عن عتبة بن حماد وهو أبو خليد الدمشقي صدوق، قال حدثني ابن ثوبان وهو عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان العنسي صدوق، في خلاف الراجح أنه صدوق. قال حدثني عطاء بن كرة وهو سلولي الراجح أنه مجهول الحال عن عبد الله بن ضمرة وهو أيضا سلولي مجهول الحال. فهذا سند تالف موضوع، لكن يقول المحقق أنه رواه الترمذي وابن ماجه والعقيلي من طرق عن عبد الرحمن بن ثابت عن عطاء عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة، فالسند ضعيف، يعني كونه جاء من غير طريق سليمان بن أحمد فالسند ضعيف لأجل عطاء بن كرة وشيخه عبد الله بن ضمرة كلاهما مجهول الحال. العلامة الألباني رحمه الله كما أفاد المحقق يذهب إلى ضعف الحديث مرفوعا وموقوفا. العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء يذهب إلى ضعف الحديث مرفوعا وموقوفا، ويقول المصنف أو يقول المحقق يعني غفل الألباني رحمه الله عن طريق أبي هريرة، فهو لأجل هذا يرى أن الحديث صحيح لغيره. فهل هذا صحيح؟ السند الأول موقوف وهو منقطع، السند الأول موقوف وهو منقطع، والسند الثاني مرفوع وفيه ضعف، هل يتقوى؟ محل احتمال، هل يتقوى الضعيف المنقطع عفوا الموقوف المنقطع مع المرفوع الذي في سنده ضعف؟ هذا محل احتمال، الذي يظهر أنه لم يصح أصلا موقوفا، لم يصح موقوفا فلا يتقوى به المرفوع وإن كان ضعفه يسيرا. وكنا كما يعلم طلاب شيخنا مقبل، شيخنا مقبل يضعف هذا الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وبالمراجعة يظهر أن القول بالتضعيف أقرب، لأن لو كان الوارد عن أبي الدرداء صحيحا يحتمل أن يتقوى، لكن الوارد عن أبي الدرداء موقوفا عليه ضعيف، والأثر أو الحديث المرفوع ضعيف فلا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.